هاتفنا نستأنف مع بعض تفسير سورة آل عمران. النهاردة إن شاء الله نبتدي من الآية، تفسير الآية رقم 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طبعا احنا عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويناديهم بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، إذن على كل مؤمن أن ينتبه ويستمع إلى الآيات التي ستأتي بعد ذلك. فإنما هي يعني ما سيأتي إما أمر يأمر الله عز وجل به، وإما نهي ينهى عنه. طيب، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هنا بقى في تحذير من الله عز وجل للمؤمنين، وهنا خاطبهم بالذين آمنوا عشان يحرك في قلوبهم العقيدة والإيمان، عشان ينتبهوا من كيد هؤلاء الكفار. في فئة من الكفار فريقا من الذين أوتوا الكتاب، سواء كان يهود أو كان نصارى، وإن كان وقتها اليهود هم اللي موجودين، ولكن طبعا احنا عارفين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا أي كافر بيسعى في ارتداد المسلم عن إيمانه، الله عز وجل يحذر المؤمنين منه، إن في طائفة من هؤلاء الكفار كل همهم وكل سعيهم إن المسلمين يرتدوا عن الإيمان ويصبحوا مثلهم كفار. وخلي بالكوا إن هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يحذر المؤمنين من كيد هؤلاء الكفرة وأهل الكتاب، إنهم كانوا بيعملوا دسائس ومكر في المجتمع المسلم في المدينة علشان يفرقوا بين المؤمنين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهاهم إنهم يسمعوا لهم أو ينتبهوا إليهم. خلي بالكوا إن طبيعة اليهود كانت هي الإيقاع بين الناس، يعني ده من طبع اليهود، سواء كان قبل الإسلام لما كانوا بيطيعوا بين مشرك العرب في المدينة، وطبعا احنا عارفين الأوس والخزرج والحروب اللي كانت بينهم، وده كان من مصلحة اليهود ان دائما يبقى فيه فرقة وفيه خلاف في المجتمع اللي هم عايشين فيه، عشان طبعا ما تسيبهم هم ومصالحهم. وطبعا بعد كده بعد الإسلام كان عندهم حرص أكبر على تفكيك المجتمع المسلم وتفرق المجتمع المؤمن عشان يصلوا بهم ايه للردة. وده مش بس فعل اليهود في ذلك العصر، ولكن ده دأب الكفار في كل عصر وفي كل مصر، في كل مكان، في كل بلد، ان هم يصدوا المؤمنين عن دين الله، ان هم يفسدوا المجتمع المسلم، يفرقوا وحدة المسلمين حتى يعني ايه يرتد من يرتد، او يصبحوا يعني مسلمين اسما فقط دون عقيدة دون إسلام حقيقي. إذن هنا زي ما بيقولنا هنا تحذير، يحذر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إن هم يطيعوا طائفة من أهل الكتاب، لهم زي ما قلنا أعداء الدين اللي بيحبوا التفرق والاختلاف في المؤمنين، الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله. زي ما عندنا في سورة البقرة الله عز وجل يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. ليه عايزينكم ترتدوا عن الإيمان؟ حسدا من عند أنفسهم. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. طيب، ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني كيف يقع منكم الكفر وهذا هو الحال، الكفر بعيد عنكم وحاشاكم أن تكونوا كذلك. وحالكم إن آيات الله والوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهركم، آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. هنا يذكر لنا آية في نفس المعنى في سورة الحديد: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني لابد أن يقع منكم الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم معكم يدعوكم إلى الإيمان، ينزل عليه الوحي يبلغكم الوحي غضا طريا، فكل ذا من أسباب ودواعي الإيمان. وأيضا هذا شيء يدل على استبعاد أمر الكفر أن يحدث من المسلمين. هنا يذكر لنا الحديث في المعنى، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن هنا يعني ذكر لي أكثر من طريق يعني يقويه أو يصححه. كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ هنا النبي بيسأل الصحابة بيقول لهم إيه؟ يعني مين من المؤمنين يعجبكم إيمانه أو يعظم عندكم إيمانه؟ حسن إيمانه شيء يعني جميل جدا وعجيب وعظيم يعني. فالصحابة ردوا قالوا أي أول ما ذكروا قالوا: الملائكة. إيمان الملائكة إيمان عظيم جدا. ليه؟ الملائكة احنا عارفين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ربنا قال عنهم ذلك. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف لا يؤمنون؟ انتم متعجبين يعني وعجبتم قوي ايمان الملائكه، طب ازاي هم مش يؤمنوا وهم عند ربهم؟ طيب هم بعد كده قالوا ايه؟ طب الانبياء، ذكروا الانبياء. فالنبي رد عليهم وقال ايه؟ وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ يعني ايمانهم ده شيء طبيعي جدا، ده الوحي بينزل عليهم. فالصحابه قالوا ايه؟ فنحن اذا لا احنا يعني ما كانش الملائكه ولا الانبياء، يبقى احنا بقى الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ وده الشاهد عندنا هنا من الحديث. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ فهنا في الحديث ايه؟ وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ ده انا معاكم في وسطكم، الوحي بينزل وآيات الله تنزل وأبلغكم رسالة الله عز وجل. فهنا خلاص بقى الصحابة يعني احتاروا في الأمر وسألوا النبي وقالوا إيه؟ فأي الناس أعجب إيمانا؟ طب مين بقى اللي أعجب إيمانا؟ فالنبي رد وقال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. الناس بقى اللي هتيجي بعد كده، الأمم اللي تأتي بعد كده وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع القرآن والسنة. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع منه، ولكن معنا آيات الله عز وجل في صحف فعلا، ومعنا السنة نقرأ ونتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من يعني صفته ما تبهم أعجب الناس إيمانا، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم ويثبتنا على الإيمان حتى الموت. طيب ثم يقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم، هو ده بقى سبيل النجاة والهداية، إيه هو؟ الاعتصام بالله، يعني إيه؟ التمسك. الاعتصام يعني تمسك، زي ما لسه نوضح إن شاء الله في الآيات القادمة، التمسك بدين الله عز وجل، بكتابه وسنته بشرعه. فاللي هيعتصم بالدين حق على الله إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه ويرشده إلى ما فيه النجاة، إلى صراط المستقيم، الطريق الذي أو الصراط الذي لا اعوجاج فيه، مستقيم. يبقى إذن هذا الذي يعتصم بدين الله سبحانه وتعالى يهديه الله عز وجل ويوفقه ويرشده وينجو في الدنيا من الفتن وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل. يعني زي ما هنا بيقول لنا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، يعني أساس الهداية، والعدة في مباعدة الغواية عشان نبتعد عن الضلال. فالعدة اللي نعتدي بها لذلك بالذات هو إيه؟ الاعتصام بدين الله، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هنا نداء آخر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا. إيه المطلوب بقى هنا؟ لماذا يأمره الله عز وجل بالتقوى؟ اتقوا الله حق تقاته. احنا طبعا عارفين معنى التقوى، خدناه اكتر من مرة. التقوى هي ايه؟ اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، بفعل ما امر واجتناب ما نهى. يعني انسان لما يفعل ما امره الله عز وجل ويجتنب ما نهى الله عنه، وكده هو خد وقاية، وقى نفسه وحمى نفسه من عذاب الله. فهنا اتقوا الله زي ما وضحنا كده حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب قبل ما نتكلم عن أقوال السلف في تفسير الآية، عايزين نقول كلام مهم جدا. إن ده يا جماعة واجب الوقت دلوقتي، الواجب علينا اللي لازم ننتبه ليه هو إيه؟ إن إحنا نتقي الله عز وجل ونثبت على الإيمان، نثبت على الإسلام حتى الموت. لا نموت إلا ونحن إيه؟ مسلمون. مطلوب مني التقوى والثبات على دين الله حتى الممات. لا ننشغل بمن ضل، لا ننشغل بمن زل أو من يثير الشبهات. اشغلي نفسك بنفسك بإيه؟ بإن أنت تلزمي نفسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. هو ده المطلوب. طبعا احنا شايفين الفتن شديده جدا، شايفين ناس كتير بتذل، شايفين شبهات كثيره بتعرض وفتن تعرض على القلوب، وقلوب كثيره تشرب هذه الفتن وتتاثر بها، وتجد الثابتين على دين الله قله، الناس اللي عندها عقيده قله، ويحارب في كل مكان ودايما يعني مضطهدين. سبحان الله، فعلا تحس انها غربه شديده جدا. ولا يهمك الامور دي كلها، ولا تنشغلي بكل الامور دي وتقولي طب ليه الناس بيعملوا كده وليه بيحصل كده وليه احنا اهل الحق مضطهدين، وتنشغلي بنقاشات وكلام والناس اللي هم المتمذهبين واللي بيقولوا كلام غريب والفتاوى العجيبه اللي بيسمعها يوم ورا التاني، كل شويه فتنه تظهر وشبهه تثار. لا تشغلي نفسك بهذه الامور، ولكن اشغلي نفسك بان انت فعلا تحققي تقوى الله عز وجل في حياتك، وتثبتي على دينك الى ان تصل سبحانه وتعالى ثابته على الاسلام، لان من عاش على شيء ما تعمل. طيب هنا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ده حق التقوى، طاعة الله عز وجل في السراء والضراء في كل الأوقات. فلا يعصى، وأن يذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى اللي احنا مقصرين فيه، الأذكار سواء الأذكار المطلقة أو الأذكار المقيدة، أذكار الصباح والمساء وبعد الصلاة، والذكر بشكل عام، تسبيح التحميد التهليل التكبير الاستغفار. يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. دائما الإنسان يعترف بنعم الله عز وجل ويحمده عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فتخيل أنت لما تحققي في نفسك هذه الأمور كيف تكون حياتك. طيب هنا بيذكر نقطة بيقول يعني أن في من قال أن الآية دي اتقوا الله حق تقاته نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، واللي ذهب إلى هذا سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل، ولكن ابن عباس والله أعلم أن هذا هو الصحيح في الأمر قال أن هذه الآية لم تنسخ، ولكن ده قول ابن عباس يعني يقول حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، الجهاد في سبيل الله، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، الإنسان يصدع بالحق ويجهر به ولا يخشى في ذلك لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. يعني ما يقعدش بقى إيه لما يجي الأمر على نفسه أو أهله، يعني لا يحكم بالعدل ولا يأمر بالقسط، لا هو في كل أحواله يقوم بالقسط والعدل وبما أمر الله عز وجل. وطبعا الإنسان لما يعني بيعدل عن أمر بيقارب فسدده وقاربه، هو فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. تفسير جميل جدا لهذه الآية، الإنسان يثبت على دينه في حال الصحة والسلام، عشان وقت الموت وقت الشدة يثبت ويموت على الإسلام، زي ما إن يتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن الكريم قد أجرى عادته، الله سبحانه وتعالى الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. ثم أنت عايشة على دين الله، عايشة مع الإسلام، فسبحانه وتعالى بكرمه يثبتك على ذلك حتى الممات، فتموتي على الإسلام والتوحيد والعقيدة الصوفية طالما أنت فعلا عشت حياتك بهذا. ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. يبقى إذن هو ده يبقى سعينا وهدفنا ان احنا نتمسك بالدين ونثبت عليه حتى نلقى الله عز وجل ونحن ثابتين على الدين وعلى الإسلام. فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه اللي بيحب أن ربنا يزحزحه عن النار يبعده عن النار ويدخل الجنة يعمل إيه؟ فلتدركه منيته، يعني يأتيه الموت هو إيه؟ وحاله أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. وأيضا أمر آخر، يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني الجملة دي عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو ده معنى بالضبط إيه هذه الجملة، كما يحب أن يفعل معه كذا فليفعل كذلك مع الناس. وراء الإمام أحمد عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله ده أمر مطلوب جدا، والله سبحانه وتعالى يقول إيه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. يبقى إذن ثبات على الدين وحسن الظن بالله عند الموت أن الله سبحانه وتعالى سيميتنا على الإسلام والإيمان. ثم يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، احنا كنا لسه بنقول ايه، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. هنا بقى امر مباشر اهو بالاعتصام بحبل الله. طب يعني ايه واعتصموا؟ كلمة الاعتصام، الاعتصام اصل كلمة الاعتصام هي الاحتماء والالتجاء. ان نقول مثلا اعتصم بصاحبه يعني تشبث به واستمسك به ولزمه. المقصود هنا في الآية ايه؟ التمسك بما يعصم من الفتن والمحن وبما ينقذ في الدنيا من الضلال وينجي في الآخرة من عذاب الله عز وجل. ده معنى واعتصم. طب ايه اللي هينجينا وايه اللي لازم نتمسك به وايه اللي هينجينا من الفتن والمحن وهينجينا من عذاب الله في الآخرة؟ حبل الله. ايه هو حبل الله؟ دين الله عز وجل. وانا قال لك هنا ايه؟ بعهد الله. وبعدين ذكر إيه؟ قال القرآن. المقصود بحبل الله يا جماعة دين ربنا، الكتاب والسنة، الشرع، شرع الله عز وجل. دي لان الدين هو الصلة اللي بتربط المسلم بربه. ولو ركزنا كده في ايه؟ في الصلة، كلمة الصلة اللي بتربط المسلم بربه، لأن كل ما يربط ويشد شيئا بآخر هو سبب وحبل. عشان كده قال إيه؟ واعتصموا بحبل الله. هنا ذكر هذا اللفظ اللي هو الحبل ده عشان إيه؟ الدين هو اللي بيربط الإنسان ويصل بالله عز وجل. ولا تفرقوا. النهي بقى هنا إيه؟ عن الفرقة والأمر بالجماعة. وطبعا الفرقة هي أساس كل شر، مبدأ كل شر وتفرق المسلمين. لذلك وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، ائتلاف الأمة وتوحيد الأمة واجتماعها على طاعة الله عز وجل. هيدخل هنا الأحاديث اللي تتكلم في هذا المعنى. الحديث عندنا اللي في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ثلاث أمور ربنا بيرتضيها لعباده، وثلاث أمور ربنا يعني يسخطها أو يكرهها لعباده لا يرضها لهم. طب إيه الثلاث أمور ربنا سبحانه وتعالى بيرتضيها لنا؟ يرضى لكم أول حاجة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد ده أساس الأمور كلها، ده اللي هينبني عليه بعد كده كل حاجة، العقيدة الصحيحة. تاني حاجة: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنتوا كده أمة موحدة، عقيدتكم سليمة، يبقى المطلوب منكم إيه بقى؟ اجتمعوا، اعتصموا بحبل الله، ميبقاش في فرقة بينكم. تالت أمر: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. طبعا ده ولي الأمر المسلم اللي بيحكم بالشرع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين إيه؟ أو بيرضى للمؤمنين أو بيأمر المؤمنين هم إيه؟ لما يكون في ولي أمر مسلم بيحكم بالشرع هم إيه؟ ينصحوا، ولو أخطأ يردوه عن خطأه ويأمروه بالمعروف وينهوا عن المنكر، ما يسيبوش كده عشان الأمة ما تفسدش، لأن لما ولي الأمر يفسد الأمة كلها تفسد. طيب دي الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاها لعباده. ويسخط لكم ثلاثا، الثلاث أمور بقى اللي ربنا يكرهها ويبغضها إن هي تكون في فينا أو صفات فينا. أول حاجة: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. انتوا طبعا كنت اخدتوا حديث قريب من هذا المعنى في الأدب المفرد. طيب هنا بيقول لنا: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. يعني الأمة لما تجتمع ده يكون سبب في ان هم ايه؟ ربنا خطر يعصمهم من الخطأ. لكن لما يحصل تفرق واختلاف هيحدث شر عظيم في الأمة ويقع خطأ وزلل كبير. وقد وقع ذلك في هذه الأمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقوا على 73 فرقة. طبعا انتوا شايفين الفرق وشايفين الأهواء وشايفين الضلال والبدع وأمور كثيرة جدا كلنا شايفينها. ولكن من هذه الفرق ايه؟ فرقة ناجية الى الجنة ومسلمة من عذاب النار، ربنا يسلمها من عذاب النار. الفرقة بقى الناجية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما انا عليه واصحابي اللي بيتبعوا ما يعني الكتاب والسنة، اللي بيتبعوا النهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يهمهم في ذلك أن ينبذوا وأن يشعروا بالغربة وأن الكل يقول لهم أنتوا عالم متشددة وعالم غريبة وكلامكم غريب، خليكم كده عايزين الإسلام الوسطي، الإسلام الكيوت، والإسلام مش عارف إيه. الكلام اللي بيتقال يا جماعة مش من الناس البعيدة عن الدين، لا، من الناس المفروض ان هي اهل دين اللي فعلا بعدوا والشيطان استدرجهم لامور وتنازلات وبقوا ينكروا علينا احنا التمسك بالحق والتمسك بشرع الله عز وجل. ويذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر المؤمنين بالنعمة العظيمة اللي أنعمها عليهم، اللي هو إيه؟ إن هما كانوا أعداء مختلفين متحاربين متناحرين، وربنا سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم بالإسلام وبالدين، كما قال تعالى إيه؟ والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف بين القلوب ده مش ممكن يأتي بأي أمر، يعني بأمور. شوفني الله عز وجل يقول لنا إيه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني دي قلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى واحد والذي يقدر على أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. وده كان فضل الله على المؤمنين الأوس والخزرج، المجتمع المدني، الطائفتين اللي كانوا في المدينة اللي هم بعد كده بقوا الأنصار. طبعا احنا عارفين كان في حروب ما بينهم في الجاهلية وكان في عداوة شديدة وقتال، ولما أتى الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل صاروا بعد ذلك إخوانا متحابين متواصلين في ذات الله عز وجل متعاونين على البر والتقوى. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهنا برضو ربنا يذكرهم بهذه النعمة، نعمة دخولهم في الإسلام لما كانوا مشركين وكانوا يعبدوا الأوثان، وده كان سبب إن هما إيه؟ يدخلوا النار عياذا بالله، لك ربنا أنقذهم من ذلك. يقول لهم وكنتم على شفا حفرة، على طرف الحفرة، حفرة من النار، شيء بسيط جدا، وتسقطوا في هذه الحفرة بسبب الكفر، فأنقذكم منها، أبعدكم الله عز وجل عنها بأن هداكم للإيمان والإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار بهذا الأمر وبهذه النعمة يوم غزوة حنين، لما كان بيقسم الغنائم واختص ناس بغنائم دون الأنصار، فساعتها عتب منهم من عتب على النبي صلى الله عليه وسلم لما فضل عليهم في القسمة وناس آخرين بما أراه الله. طبعا ده كان بوحي من الله عز وجل، فيعني قالوا يا رسول الله احنا كنا معاك ونصرناك، يعني ليه ما ناخدش زيهم؟ مش معنى هم ياخدوا اكتر مننا. في هذا الوقت النبي خطب فيهم خطبة وقال لهم يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. تذكروا بهذه النعمة اللي هي معانا هنا في الآيات، وعالة فأغناكم الله بي، ما كانوا فقراء ولما دخلوا في الإسلام زادت أموالهم ويعني حلت البركة على تجارتهم. ضيق الحروب والغنائم وكل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بهذه النعم، فكلما قال شيئا، كلما النبي يقول لهم شيء من هذه الأمور يقول إيه؟ الله ورسوله أمن. يعني إيه؟ يعني المنة الكبرى والنعمة العظيمة من الله ورسوله، وتذكروا هذه النعم ورجعوا عن ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم من يعني تقسيم الغنائم، وكيف أنهم لم يأخذوا مثل غيرهم. ثم يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خلي بالكم الآيات اللي قبلها إيه؟ الأمر بالاعتصام بدين الله سبحانه وتعالى. بقى أنتوا لما تعتصموا بقى بالدين وتتمسكوا بالشرع، إيه الخطوة التي تليها؟ أمر غيركم بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إيه بقى؟ الدعوة لدين الله عز وجل. وعشان يكون في دعوة يا جماعة لابد من تعلم الدين والعقيدة الصحيحة، عشان الطائفة اللي فعلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يبقى عندها تمييز بين الحق والباطل، ويستطيع ان هم يقوموا بهذه المهمة. ولتكن منكم أمة، أمة يعني مجموعة كده أو أفراد من البشر. كلمة أمة يعني إيه؟ أفراد من البشر تربطهم رابطة ويكون أمرهم واحدا. وهنا اللي يجمع الأمة إيه؟ أو إلا يربطهم الدين. زي ما هنا بيقول لنا إيه؟ أي أمة منتصبة للقيام بأمر الله، يعني نصبت نفسها كده ومهمتها القيام بأمر الله في إيه؟ في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأولئك هم المفلحون، ولا سبيل الفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. يبقى المقصود هنا من هذه الآية زي ما بيقول لنا أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن. بس في نقطة مهمة قوي، قالك وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، زي ما الحديث اللي احنا نذكره دلوقتي بيوضح، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. الأمر هنا عام يشمل كل مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره، بس في مراحل زي ما مذكورة في الحديث هنا ترتيب بترتيبها: بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني خلاص بقى محدش بعد كده يقول لي إيه مفيش يعني تغيير منكر بالقلب. الإنسان لا ينكر هذا بقلبه ولا يبتعد عنه، هو عجز يعني عن التغيير باليد واللسان، يبقى كده مفيش إيمان في قلبه. يبقى إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من كل الأمة، وخاصة الناس اللي هي فعلا يعني عندها علم وعندها مقدرة في الدعوة لدين الله عز وجل، فلا بد أن يقوم بهذا الأمر. وكلمة بقى المعروف والمنكر، تكون منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا أنتوا درستوا معنى المعروف ومعنى المنكر في الحديث أيضا في الأدب المفرد، وهنا ذكر برضو بعد كده معروف هو كل ما عرفه الشرع وأمر به لإصلاح الفرد والمجتمع. المنكر طبعا عكسه، كل ما أنكره الشرع ونهى عنه لضرره على الفرد والمجتمع. في أحاديث أيضا تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معنا الحديث هنا الذي رواه أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. والقسم ده عظيم، لما النبي يقسم بهذا القسم يبقى يدل على أهمية ما سيأتي بعده. والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. أو يعني ما عملتوش كده وما كانش في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر إلا يحصل، أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. زي ما هو حاصل مع الأسف، زي ما هو حاصل فعلا. نسأل الله العافية من العقوبات التي تنزل علينا ليلا ونهارا، ومن عدم إجابة الدعاء أيضا. يبقى إذن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الشر الذي فتح على الأمة، وكان بسببه فعلا عقوبات شديدة تنزل على الأمة تترى. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهنا بقى نهي ربنا بعد أمر المؤمنين إن هم يعتصموا بحد الله ويتمسكوا بشرع الله ويجتمعوا ولا يتفرقوا. وطبعا مع اجتماعهم واختلافهم يقدروا إن هم يبقوا أمة قوية تأمر بمعروف تنهى عن المنكر. هنا ينهاهم ويؤكد عليهم يعني عدم الفرقة تاني. شوفوا الموضوع فيه يعني مشكلة كبيرة ازاي، أو الموضوع خطير جدا، موضوع تفرق الأمة واختلافها زي ما هو حاصل دلوقتي مع الأسف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، مش زي أهل الكتاب اللي تفرقوا واختلفوا الأمم الماضية وتركوا الأمر بالمعروف أيضا وتركوا النهي عن المنكر. لا تكونوا مثلهم حتى لا يحدث لكم مثل ما حدث لهم. هنا يذكر لنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن نحيل قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، يعني ذهبوا يحجوا الحج يعني مع معاوية، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال معاوية، قال لهم إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين هم اليهود والنصارى يعني افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. طبعا انت درست الحديث ده بتفاصيله وبوضوح جدا في بداية دراستكم للعقيدة لو تفتكروا طبعا في سنة أولى. كلها في النار إلا واحدة، كلامنا عن إيه؟ عن أمة الإسلام، وهي الجماعة. يبقى الفرقة الناجية هي إيه؟ الجماعة، بتجتمع وتأتلف على الشرع والدين. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، الأهواء والبدع والطرق والضلالات وكل هذه الأمور، يضل مع ذلك كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني عارفين الكلب المسعور لما بيعض حد ويصيبه، الصعار ده والمرض ده بيتخلل العروق والمفاصل، عروق ومفاصل الإنسان. يقول لهم: يا معشر العرب، لو انتم ما انتوش بالدين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى به، يبقى إذن غيركم من الأعاجم أحرى أن يقوم به. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طبعا ده هيحدث ايه؟ يوم القيامة، كما تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعة والفرقة، كما قال ذلك ابن عباس. اهل السنة والجماعة هم يعني اصحاب العقيدة الصحيحة، الذين اتبعوا الكتاب والسنة وتركوا الأهواء وتركوا البدع وتركوا الضلالات، دول اللي يستحقوا فعلا بياض الوجوه وأن يتميزوا بذلك يوم القيامة. أما أهل البدع بقى والفرق والفرقة والاختلاف والضلال، هم دول اللي إيه؟ تسود وجوههم يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هنا الحسن البصري قال إن دول المنافقون، وهم المنافقون اسودت وجوههم يوم القيامة. ويعني حدث لهم هذا الأمر، فذا كان إيه؟ كفر بعد إيمان، لأن البدع والضلال بيصل بالإنسان عياذا بالله إلى الكفر والردة زي ما احنا شايفين. كان من الناس الصوفية كانوا بادئين بدايات بسيطة وشوية بدع بسيطة، ولكن عياذا بالله وصل الأمر بعضه إلى الكفر، هما يؤلهوا شيوخهم ويعني يشوفوا الطريقة والكلام ده كله ويعبدوا المقبورين. فسبحان الله، يعني أمر خطير جدا. لذلك الله عز وجل يقول فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني أهل الوجوه البيضاء، أهل السنة والجماعة والائتلاف، الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ففي رحمة الله، يعني تغمرهم رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله هي جنته ورضوانه، هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا. نسأل الله أن يكون أن نكون منهم. فرق كبير جدا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والاختلاف، فرق كبير جدا. وكما يعني فعلا يعني الجزاء من جنس العمل، الإنسان لما يثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى ويتمسك بالشرع يتمسك بالحق، فجزاؤه أي يكون يوم القيامة بياض الوجه وجنة عرضها السماوات والأرض. أما هؤلاء الذين ابتعدوا عن الدين وتفرقوا واختلفوا وبدع وأهواء وضلالات ولبسوا على الناس الحق، فالجزاء يكون إيه؟ سواد الوجوه مع عذاب النار عياذا بالله. ثم قال تعالى تلك آيات الله، نحن ذكرنا ده كله الكلام اللي ما مضى من الكلام عن المؤمنين وعن الكفار، عن الاجتماع والاعتصام بدين الله وعن التفرق وصفات هؤلاء وصفات هؤلاء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني نتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، يعني بالحق. يعني إيه بالحق؟ يعني نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، يعني ما سيحدث في الدنيا والآخرة، زي ما تكلمنا كده اللي هيعيش على شيء هيموت عليه، ويعني من عاش على شيء كيف يكون مآله في الآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لأنه العدل الذي يحكم بالعدل لا يجوز في حكمه على أحد. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك مع القدرة والعلم والحكمة إنه يظلم أحد من خلقه. ولكن إيه؟ ولكن هم الذين يظلمون أنفسهم ببعدهم عن دين الله وتفرقهم في الدين وبعدهم عن المحجة الأيضا. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني كل شيء يملكه الله سبحانه وتعالى، يملك ما في السماوات وما في الأرض، الجميع ملك لله وعبيد لله سبحانه وتعالى، يحكم فيهم بما يشاء. لابد أن الكل يتبع الدين ويتبع شرع الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده أن ربنا يملك السماوات والأرض، لا، وكمان كله هيرجع إلى الله، العبيد كلهم سيرجعون إلى الله ويحكم بينهم، إما إلى جنة وإما إلى نار، كل الأمور ستعود إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يتصرف سبحانه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة.